وشيء من الحديد وكده لا يستطيع. فقلت له ما الذي حدث؟ قال الحادثة لمست عصبين من أعصاب الكتف. أعصاب الكتف العصبين هؤلاء العصبان هذان واحد منهم مسؤول عن ضم الأصابع وتفريقها. ده له عصب. انظر إلى نعم الله اللي عندنا. عصب مسؤول عن أنا. والعصب الآخر مسؤول عن قبض اليد وفردها وبسطها. قبض اليد وبسط اليد ده عصب. فلما تعطل العصبان أصبح أصابع مفرقة لا يستطيع أن يضمها ولا يستطيع أن يقبض يده لأن العصب أصيب فلا يستطيع أن يقبض أو يبسط. فانظر أنت كم من النعم عند الإنسان. الإنسان المزمار هذا لها ده آخر بتاع سبحان الله بالعوم على فتحة القصبة الهوائية مكان دخول الهواء والمريء مكان دخول الطعام. أول ما أبتلع فورا هذا اللسان المخ بعد أمر الله عز وجل وفضله يأمر هذا اللسان أن يغلق مكان القصبة الهوائية. ولو واحد ابتلع بسرعة شرق وربما يموت وأولاده يضربوا على ظهره ومش على كلام عجيب طبعا علاقة لأولاده. لكن لو لو لو لو فتات الخبز دخل سبحان الله في مكانه وكح وكحة وشرقة وربما ينتهي فيها. فهذا العسكر المرور هذا العجيب الذي ينظم حركة عمزل مراقب الطائرات اللي نازل طيارة وطلع طيارة من برج المراقبة في المطار ده متى تدخل اللقمة متى سبحان الله الماء يسد القصبة الماء يدخل في المكان الطبيعي وبعدين بعد ما يبتلع وتنزل في داخل المريء يبدأ يفتح حتى يستطيع الإنسان أن يتنفس. هذه نعم هل شكرنا رب العباد عليها؟ يقال إن أصعب آلة الإنسان يخترعها هي الآلة التي تمسك الأشياء الممثلة باليد. شوف أربعة أصابع وأصابع واحدة هذا يمر سبحانه. قالوا لو غاب هذا الإصبع لا تصبح لليد فائدة. لا إله إلا الله أمور غريبة. الأصابع الرجلين اللي بتعمل توازن للإنسان أن يقف على سبحان الله الله. فكل هذه النعم فين نعمة المال ونعمة الأولاد ومن قبل نعمة الإسلام؟ يعني أحبتي في الله لو نسينا الشكر لضاعت النعم وقل ما عادت مرة أخرى. ولكن لنا مع نعم وقفة أخرى ولكن بعد الفاصل كونوا معي. بارك الله فيكم. أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نفراس الوصول. أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل. نحن نتواصل مع هذا الذي نسي نعم الله عز وجل. أما جعلت ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربى أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال العبد للأسف لا لا. قال الله عز وجل اليوم أنساك كما نسيتني. كيف ينسى العبد ربه؟ والعياذ بالله. أولا الله عز وجل قال ولا تكن من الغافلين. لم يقل ولا تكن من الناسين لأن رفع عن أمة النسيان الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان هو غفلة بغير عمد ولكن الغفلة نسيان بعمد. أنت غافل فلما تغفل تنسى عامدا. تغفل عن الصلاة تغفل عن ميعاد إخراج الزكاة تغفل عن وضع الأمور في نصابها تغفل عن سداد الدين. هذه غفلة عن عمد لكن نسيان. وما كان ربك نسيا لكن الإنسان ولقد عهدنا إلى من قبل إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. العزيمة مش موجودة عندنا. وإذا صلينا أسبوع أسبوعين بخشوع وخضوع نجي بعد كده سبحان الله. إذا حضرنا رضو سعيد بعد كده سبحان الله. فالعبد يراقب قلبه. شوف أنا أريد منك أن تنظر إلى قلبك. لو بعد الصلاة حالتك الإيمانية بالضبط زي قبل الصلاة فقلبك سقيم. أنت صاحب قلب مريض. لو قرأت القرآن مرت عليك آية الرحمة زي ما مرت عليك آية العذاب قلبك سقيم. إذا سبحان الله جلست في مجلس العلم خرجت من المجلس زي ما دخلت المجلس قلبك سقيم. إذا رأيت يتيما